لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء الحسابا الحسابا الحسابا الحسابا الحسابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا